المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في قصة نبي الله موسى إلى صفحة أخرى من حياته، لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن سن بلوغ الأشد كم هو؟ البعض يحتمل 18 سنة. في هذا السن، رغم أنه هذا السن في عرف الناس ليس بسن النضج وكمال الفهم والروح، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يخص عبده بشيء، من الذي يرد فضله؟ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في هذا الذيل من هذه الآية الكريمة، الآية تشير إلى معادلة مهمة، أنه أولا الحكم والعلم أمر إيتائي، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لابد من وجود سبب ما وراء عالم الأسباب، وهو رب العالمين الذي يفيض كل شيء، ولكن هذا الفيض وهذه الهبة الإلهية تحتاج إلى أرضية قابلة، وكذلك نجزي المحسنين. يعني موسى عليه السلام في الواقع إنسان قابل لتلقي الحكم والعلم. الآن أين ثبت إحسان موسى؟ هل في قصر فرعون عاش شيئا من المعاناة كما عاش يوسف مثلا؟ من الممكن أن تكون معاناة موسى في قصر فرعون تختلف عن معاناة يوسف في قصر فرعون أيضا. تلك معاناة في عالم الشهوات، غلقت الأبواب إلى آخره، ولكن يفهم من بعض الروايات لعله أن موسى كان في صراع عقائدي مع فرعون في قصره، رغم أنه ربي في ذلك القصر واتخذوه ولدا، إلا أنه يقال بأنه كان يقف أمام فرعون ويتكلم بما يناسب وحدانية الله سبحانه وتعالى. من الممكن هذه الحركة الجهادية من موسى عليه السلام أوجبت له هذا القرب الإلهي، ونحن نعلم أنه بهذا الحكم وبهذا العلم بلغ موسى ما بلغ. دخل المدينة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. موسى دخل المدينة في ساعة لا يتعارف فيها الحركة، الآن ساعة الزوال، منتصف الليل، لا ندري، ولكن وجد نزاعا بين رجلين، بين إسرائيلي وبين قبطي. الإسرائيلي منتسب إلى نبي الله يعقوب، وفي الواقع من ذلك الامتداد الذي يوافق توجه موسى عليه السلام، فهذا من شيعته وهذا من عدوه. القبطي كان مدعوما من قبل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته عد الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. عندما رأى النزاع تدخل في النزاع ونوى نصر ذلك الذي من شيعته، دفعه بقبضة كفه ولم يكن قاصدا قتله، لأن الآية لم تقل فقتله، قال فقضى عليه، أي كان القتل قتلا خطئيا، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. لنتأمل في هذه العبارة، هذا من عمل الشيطان، ما المراد بهذه الفقرة؟ رغم أننا نعتقد بأن موسى عليه السلام معصوم، نبي معصوم ومن أولي العزم، وهذه الحادثة لعلها وقعت بعد إيتاء الحكم والعلم. فإذا هذا من عمل الشيطان، ماذا تفسيره؟ البعض يقول هذا من عمل الشيطان، أي النزاع الذي وقع بين الإسرائيلي وبين القبطي. والبعض يقول بأن موسى ينظر إلى النتيجة، يعني هذا الذي وقع من القتل الخطائي جعله مستندا إلى الشيطان، يعني موسى تورط في ساعة دخل المدينة، في تلك الساعة كان هنالك رجلان يقتتلان، هذه الأجواء ساعدت في أن يقع موسى في هذا المأزق، ومن هنا توسل بالله عز وجل. المؤمن قد لا يريد باختياره أن يورط نفسه فيما لا يحمد عقباه، ولكن الظروف تسير بكيفية توقعه في مهلكة، وخاصة أن بعض صور المهالك للمؤمن في الواقع تستند إلى فعل الغير، هو لا ينوي شرا ولكن يتفخ كموسى عليه السلام يدخل المدينة في ساعة غفلة، رجلان يقتتلان، هذا من شيعته هذا من عدوه، دفعه دفعا لم يقتله قتلا ولكنه سقط فمات. المهم موسى عليه السلام توجه إلى ربه وناجى ربه من ضمن مناجاته، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول موسى عليه السلام عاهد ربه أن لا يكون عونا لمجرم، سواء كان ذلك المتخاصم في هذه القضية الجزئية أو كان فرعون بجبروته وطغيانه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب لا يعلم ماذا يعمل. هذا القبطي له من يدافع عن فرعون، يدافع عن القبطي، وهو خرج ولا يدري ماذا يعمل، وإذا به يتورط في قصة أخرى مشابهة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. بالأمس دخل في نزاع، وكان هذا النزاع سببا لأن يقتل ذلك القبطي، فلما أراد أن يفتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إلى هنا لم يكن يعلم من هو القاتل، ولكن عندما رأى ذلك الذي كان خصما للقبطي رأى موسى تذكر ما جرى سابقا ففضحه وعرف الناس لأنه هذا هو القاتل لذلك القبطي. ومن هنا موسى عليه السلام طبيعي يزداد خوفه، بالأمس كان قاتلا قتلا خطائيا مستورا، والآن أصبح مطالبا في بلاط فرعون، ولكن الله عز وجل كان في عون موسى عليه السلام، سخر له من الأسباب. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل جاء ليعلم موسى نبأ مهما، بأن قصة قتل القبطي قد انتشر واشتهر ووصل لأجهزة الحكم. ومن هنا موسى عليه السلام في الواقع خرج من تلك المدينة خائفا يترقب. طبيعي موسى عليه السلام في هذه الحالة يزداد انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري إلى أين يسير، ما هي الجهة التي يمكن أن تشكل مأوى له. هنا دعا موسى عليه السلام بدعاء جميل يا ليتنا جميعا ندعو بهذا الدعاء في مفترقات الطرق في حياتنا، وما أكثر هذه المفترقات. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا لا أعلم سبيلي أين، مصيري أين، تكليفي أين، في أي بلد أهاجر، إلى أي جهة آوي. وكان يبدو لم يتزوج بعد، الرجل يحتاج إلى استقرار بزواجه. المهم فوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم الجهة التي تناسب هذا العبد بالخصوص. ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان تدفعان الغنم، تذودان أي تمنعان لئلا تختلط غنمهما بغنم القوم. قال ما خطبكما؟ هذه أول حركة إحسانية، حركة إنسانية، ما جعل نفسه معفيا عن شؤون الناس. رأى امرأتين، وليس من شأن المرأة أن تزاحم الرجال وترعى الغنم، ولكن موسى عليه السلام سأل عن أحوالهما. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أول قاعدة أو من ضمن القواعد أن المرأة إذا اضطرت لأن تقوم بمهام الرجال فعليها أن تراعي القواعد الشرعية من عدم إزالة الحجب والموانع بينه وبين الرجال. صحيح أبوهما نبي وهو شعيب وشيخ كبير، معذور عن السقي، ولو كان شابا لما طلب من بناته أن يذهبن لسقي الماء، ولكن بالظروف للضرورة أحكامها. ومع ذلك لا بد من مراعاة القواعد في هذا المجال. ولعل كلام أبونا شيخ كبير لدفع التهم عن أنفسهما، ما الذي يجعل المرأة تخرج لتزاحم رعاة الغنم في سقي الماء؟ هم البنتان بادرتا لدفع هذا التوهم بالقول أن الذي دعانا إلى ذلك كبر سن أبينا. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. درس بليغ. المؤمن عندما يقوم بعمل صالح يحرز بها رضا ربه إلى درجة من الدرجات، من المناسب أن يستغل ذلك الموقف ويدعو ربه بعد تلك الحركة الإيجابية، فإن أبواب السماء تفتح في مثل هذه الحالات. الأبواب تفتح في أزمنة معينة كساعة الزوال كيوم الجمعة، في أمكنة معينة كحول البيت في عصر في أرض عرفة، وفي حالات كمثل هذه الحالة قضاء حاجة المؤمن، عيادة مريض، تشييع ميت مؤمن. المؤمن يستغل هذه الساعات في مناجاة ربه. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. البعض يقول بأن الدعاء في الظل، لأن الإنسان يحتاج إلى جو مريح، لا بأس أن يتخذ الإنسان لنفسه جوا مريحا، لأن خلوة المكان والظل في ذلك المكان وبرودة ذلك المكان كل ذلك من موجبات الإقبال. ومن هنا يرى البعض في سفر الحج مثلا أنه لا مانع من الإراحة المعينة على إتقان الطاعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظروا إلى تصرف رب العالمين في القلوب. موسى يحتاج إلى مأوى، موسى يحتاج إلى سكن، موسى يحتاج إلى زوجة صالحة، موسى يحتاج إلى أنيس يكون على مستوى النبوة، وإذا برب العالمين في حركة واحدة يحقق له كل هذه الآمال. يتصرف في قلب شعيب رغم أن شعيب لم ير موسى إلى الآن، ولكن يبدو أعجب به بوصف بناته، أضف إلى القنوات الغيبية الأخرى، وإذا به بين عشية وضحاها يتحول إلى من إنسان لاجئ إلى إنسان آمن، من شاب أعزب إلى شاب متزوج ومصاهر لنبي من أنبياء الله، من رجل خائف يترقب إلى من يأنس بنبي كبير وهو شيخ كبير وهو شعيب بما له من التجارب في هذه الحياة. المهم، استقر أمر موسى بعد أن قام بهذا العمل الصالح وبتلك الدعوة. قبل أن ننهي الحديث أيضا نشير إلى كلمة إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا أردنا أن نتخذ عاملا موظفا وزيرا حاكما لا بد من وجود خصلتين فيه، خصلة التخصص في عمله والأمانة في أدائه. الذي يريد أن يسقي الغنم أو أن يزرع لا بد فيه من قوة، قوة بدنية لينجز مهمته، فقالت القوي. ولا بد أن يكون أمينا في عمله، فقالت الأمين. وهاتان القاعدة وهذه القاعدة شرط أساسي في كل شؤون الحياة المشابهة. طبيعة العامل وصاحب العمل، طبيعة المُوجر والمستأجر، طبيعتهم على التعدي على حقوق من تحت أيديهم. ولهذا شعيب يؤكد ويقول: وما أريد أن أشق عليك. يعني صحيح أنت تخدمنا 10 حجج أو 8 حجج على أن هذا هو مهر البنت، ولكن مع ذلك نحن لسنا في مقام أن نشق عليك وأن نكلفك ما فيه ظلم، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثق بأن المعاملة بيني وبينك معاملة مع الصالح. وإذا كانت المعاملة، إذا كانت المجاورة، إذا كانت الزيجة مع رجل صالح أو مع امرأة صالحة فلا خوف ولا حزن. ثم بعبارة جميلة، ويا ليت هذه العبارة تكتب في جميع عقود البيع والشراء والإجارة والمضاربة وغير ذلك، أن يقول الإنسان بعد إتمام المعاملة: والله على ما نقول وكيل. لا يحتاج إلى توثيق من الغير، لا يحتاج إلى صكوك وضمانات في البنوك. الله على، والله على ما نقول وكيل. لو حكمنا هذا المبدأ في أسواقنا وتعاملاتنا لما بقي ظلم في حياتنا الاقتصادية وغير ذلك. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يفرغ علينا صبرا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.